الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب فتحك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالخدمه وصلنا بالتقوى وخلنا بالعافيه. لازلنا في سوره الاعراف. قلنا يلقى الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا أمس تحدثنا أمس عن الكلام إبليس مع كيف كان حوار من الله سبحانه وتعالى مع إبليس. وقلنا نحن نأخذ من هذا لو استطعنا مسألة الحوار، نستطيع أن نتحاور مع الجميع. تحاور الأب مع ابنه، تتحاور الأخ مع أخيه، تتحاور البنت مع أمها، تتحاور يعني بأسلوب بسيط وبأسلوب هادئ. إذا كان هذا أرحم الراحمين الجبار المنتقم العالم بكل شيء، وهذا إبليس أسوأ مخلوق يعني على هذا. ومع هذا بهذا ما حملك يا إبليس ألا تسجد؟ قال لم أكن أسجد لأني كذا. لماذا؟ قال لأني أنا أفضل منك، أنت خلقت من طين وأنا من نار وأنا الأفضل. كيف يعني؟ قال إذن أخرج منها وهبط منها. قال إذن بقني إلى يوم كذا. قال إنك من المنظرين. يعني حوار حتى تصل إلى النتيجة. إذن أنت سبب نفسك، تحمل نتيجة نفسك. فكان نعم قال يعني أمس قال الله سبحانه وتعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، رفض أن ينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ما منعك؟ حوار يعني بدأ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال إنك نعم قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني، كيف وصلت التسلسل. قال فبما أغويتني أي أنك أن هذا الآدم هذا هو سبب إغوائي وهو سبب ابتلائي، وأنت من أغويتني به يعني ونسب الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى وهذا حاشا الله سبحانه وتعالى. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم، يعني قال هذا هو سبب إغواء آدم فأنا أنتقم منه من ذريته. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لا أقعدن لهم في طريق الهداية وطريق الاستقامة، أنا سأحرفهم عن هذا الاتجاه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سآتيهم في كل مجال من مجالات الحياة، سأدخل عليهم من التجارة، سأدخل عليهم من قطيعة الرحم، سأدخل عليهم من عقوق الوالدين، سأدخل عليهم من كل شيء، أي مجال أستطيع أن أدخل معه لأغويهم لن أتردد. هذا يمين يبغى يبر بيمين هالكلب، أين الكلب أفضل منه. ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجد أكثرهم مؤمنين ولا شاكرين ولا معترفين لله سبحانه وتعالى بالفضل، أي أنهم استجابوا لي وتركوا الله سبحانه وتعالى. قال أخرج منها مذءوما مدحورا، أي أخرج لا يكون لك أن تبقى في هذا المكان، فالمكان هذا هو مكان طاعة وليس مكان معصية. نحن نردد كلام أمس مع أن نحن توسعنا في أمس. نعم مذؤوما بمعنى الذم. نعم قال اخرج منها مذؤوما، قال في تفسير الامام زيد بن علي عليه السلام معناه معيب مرجوم مدحورا معناه مبعدا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، مصيركم ما دام انكم خالفتم ووصلتم وانت يا ابليس ومن معك الى جهنم. نعم قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الآن الطرف الآخر، الطرف هذا الأول هذا إبليس وانتهى الحوار معه وانتهت النتيجة معه وماذا تعهد به وماذا توعد لبني آدم. بدأ الحوار الآن مع آدم عليه السلام الذي كرمه الله سبحانه وتعالى هذا التكريم الذي لا يوجد مثله. وقال للملائكة اسجدوا لآدم. قلنا سجود تكريم وليس سجود عبادة. مسألة في السجود هنا نفهمه أن سجود تكريم لا سجود عبادة. وإنما المعنى أنكم اسجدوا لآدم لمن خلق آدم. سجوده لله في الأصل. لكنه تكريم لآدم. وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من جنة فيها نعمة لآدم وزوجه لعلها في الأرض وهي معروفة عند آدم. فالتعريف لأنها معهودة عند آدم لأنه ما قال اسكن جنة اسكن الجنة. اللام لام عهد ولام ذكر يعني متواصلة. هو يعرفها آدم المكان اللي هو فيه. طبعا هي ليست الجنة التي احنا نعرفها هذه ليست الجنة لكن هذه جنة بستان عظيم فيه من الفواكه وفيه من الأماكن والظل وكذا وكذا وكذا. فقال الله سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك هذه الجنة هذا البستان وكلا فيه خيرات كثير. لا لأن الجنة عند العلماء الأصل أن الجنة من دخلها لا يخرج منها فلا يمكن يأتي آدم يدخل في جنة ويخرج منها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال هي جنة فيها نعمة لآدم وزوجه لعلها في الأرض وهي معروفة عند آدم. فالتعريف لأنها معهودة عند آدم قيل أنها مكان مرتفع والبعض قال أنها في الهند والبعض يعني المفسرين كل واحد يقول ما شاء. الزبدة أنها جنة مكان جميل تتوفر فينا. نعم. إيه هم مسألة خلقها ومن عدمها لذات مسألة خلافية هل قد خلقت أو لم تخلق. هناك من يقول أنها لم تخلق إلى الآن. الموجود الآن اللي متفقين عليه على جنة المأوى. جنة المأوى الله سبحانه وتعالى ذكرها أنها موجودة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين. هذه لا شك أنها موجودة. قال الله سبحانه وتعالى عندها جنة المأوى. فهنا الجنة هذه المكان الذي تأوي إليه أرواح المؤمنين. جنة فيها من الخيرات وفيها من النعيم وفيها من ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. تعبير عن كثرة المأكول وأنه موجود حيث شاء أن يأكله. ولا تقرب هذه الشجرة وهي أيضا معهودة لآدم فصحت الإشارة إليها. تعرفها هذه الشجرة ما وصف ما قال لها الله سبحانه وتعالى شجرة كذا أو قال لا تقرب هذه الشجرة لأن سوقت تعرفوها أصلا. قيل أنها شجرة البر قيل أنها يعني المفسرين يتعددوا في أسمعها. ولا تقرب هذه الشجرة وهي أيضا معهودة لآدم فصحت الإشارة إليها فتكون من الظالمين بمعصية ربكما لأن معصية المالك المنعم حيف وجو. هذا تكليف ولله سبحانه وتعالى أن يختار التكليف الذي يريده. فهي تكليف لآدم يا آدم اسكن هذه الجنة أنت وزوجك لكن عليكم تكليف حتى يكون لكم في عملكم خير ويقول لكم في عملكم هذا يصبح العمل إذا كان تكليف فيه الجزاء الكبير العظيم من الله سبحانه وتعالى. إذا لا تقرب هذه الشجرة هذا أنت وهذه أنت مكلفين بهذه هذه في نفسكم. أن هذه الشجرة اللي أنتم تعرفوها لا تقربوها بس هذا اللي مطلوب منكم مع التوحيد وحدتم الله لا إله إلا الله هذا الآخر. إذا معكم ابتلاء آخر اللي هو هذه الشجرة لا تقربها فتكون من الظالمين لأن من خالف إرادة الله أو أمر الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه. فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الآن بدأت التكليف وبدأت الإشكالية يعني بدأ الآن هذا القانون الإلهي الذي هو قانون تكليف أن الإنسان حر مكلف وهناك ابتلاء والله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه الأوامر أما أن نلتزم أو أن لا نلتزم. فبدأ الشيطان من الحسد لآدم أن الله رضي عنه وأن الله أعطاه هذا المكانة. فبدأ الحسد هذا الذي كان له المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى بعبادته وحتى أنه كان مع الملائكة حتى إذا إذا كان الخطاب الملائكة دخل مع الملائكة، مع أنه ليس من الملائكة، هو من قبيلة أخرى اللي اسمها قبيلة الجن، ليس له علاقة بالملائكة، يعني ليس من الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى يعني ما كان من الملائكة في آية، وقلنا يا آدم اسكن لا، وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا وما ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. نعم كان من الجن، نعم كان من الجن، أي ليس من الملائكة، فلا يفهم أنه من الملائكة، هو من قبيلة أخرى. الملائكة أصلا الملائكة خلقوا من نور، وهؤلاء خلقوا من نار، ويقال أنهم اللي كانوا لما قالت الملائكة أتخلقوا فيها يعني من يسفك الدماء وكذا وكذا، كان فيها قبل وقد رأت الملائكة ماذا فعلوا، أو في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على ما سيكون. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما، وسوس لهما من أجل أن يكشف لهما ما ستر عنهما من عيوبهما التي تسوءهما أو من عوراتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما. طبعا هنا كثير أهل بيت رسول الله سلام الله عليهم، العورة هنا أو ما وريا من سوآتهما، السوءة هنا هي المعصية، وليست حاشا الله سبحانه وتعالى أن يأتي ويكشف عورة نبي من أنبيائه وزوجته ويهتك الستر، هذا لا عند أهل بيت رسول الله لا، لكن كشف عنهما سوآتهما أي سوءة في العمل والمخالفة والمعصية، فلما ارتكبوا هذه المعصية أصبحت هذه هي السوءة، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى يكشف، هذا لا يقبل أن يكشف الله سبحانه وتعالى عورة نبيه وزوجته أمام الشيطان وأمام الملائكة، لا، هذا أهل بيت رسول الله لا يقولوا بهذا، ولكن قالوا من مساجل الكلام أن السوء هنا في قوله لباسهما في الآية الأخرى لباس التقوى، قال الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، فسمى التقوى لباس لأنها يلبس الإنسان التقوى، فهذا المقصود بها عند أهل بيت رسول الله، وليس المقصود بها أين ما أتتنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا أي لما خرجا من الجنة كانوا في أماكن فيها شمس، فطفقا يخصفان يأخذوا من ورق الشجر هذا ويضعوا لهم ظلل ظلة. نعم إيه نعم، لأنها سوءة، درجة سوءة المعصية لأنها سوءة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراها أن تكونا ملكين، هذا ما نهاكم الله عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين من الملائكة، إذا أكلتما منها، والملائكة ملوك يتصرفون في العالم تصرف الملك، وهذا ترغيب في أن يكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ولا يبالي أن يكذب بدعوى أن الملائكة ملوك وبدعوى أن من المخلوقين خالدين لا يموتون أبدا، فقد أوهمهما أن النهي عن أكلهما من الشجرة ليس لمصلحتهما، قال النهي وسوس لهم، بدأت الوسوسة في نفس آدم. نعم، ولذلك لاحظوا حتى الكلام ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون، فوسوس لهما الشيطان، وسوسة كانت للاثنين، ولو يأتي معنا في مجال آخر إن كأنه آدم فقط، فقال العلماء عندما يأتي إن آدم بمعنى أن الرجل هو مسؤول مع زوجته، فيكون التصريح والخطاب لآدم والمعنى أنه لآدم وحواء. نعم لا معروفة، لكن قلت لك معروفة لآدم، لكن المفسرين الآن تحدثوا عنها، من قال شجرة البر ومنهم من قال شجرة الحنطة ومنهم من كل واحد، المهم من المسألة في شجرة في الجنة في ذا البستان الذي كل كان التكليف عليه أن لا تقرب هذه الشجرة إلا هذه الشجرة، قال للدنيا هذه ضاقت إلا هذه الشجرة لا تجيها، ها ما نبغى إلا للشجرة، ولذلك قالوا كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع لو ما منع ما أتاها. كيف؟ اي نعم، قلت كل ممنوع مرغوب، لو قال اي شيء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ما كان ملم في الانسان ادم، احنا لا، حتى رسول الله وسوس له الشيطان، حتى الانبياء كلهم وسوس لهم الشيطان. نشوف قصه ايوب عليه السلام، كيف كان هو وياه، كيف جلس يشغله. بس سيدي هو اول الخلق، لكن احنا قلنا بعد كذا الواحد فيه. لا لا لا لا لا لا، لابد ان يكون، لابد ان يكون المساله مساله تكليف. ما قلنا، لو قلنا ما عنده وسوسه اذا ما هو مكلف. المساله تكريم وليست يعني من باب التنقيص الوسوسه، هي من باب التكريم، ان يكون الانسان له حريه مطلقه في الاختيار. ما لو لو خلق الله الانسان ما يتاثر بشيء ما كان له كرامه في الاصل. ما هي ابتلاء، شيء طبيعي. نعم، كيف ما بالله واحد، ما قد معها الله واحد. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن قال وسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. شوف الوسوسة على مستويين، الوسوسة كل على قده وعلى قدره. أحدهم يأتي وسوس له الشيطان أنه يشرب المسكر، أنه بيريحك وأنه بيسوي لك وأنه بيفعل بك كذا وكذا. واحد قد يأتيه وسوس له في الزنا واحد، لكن عندما يأتي إلى الأنبياء فيوسوس لآدم عليه السلام، ما قال له اشرب خمرة ولا اقتل ولا لا لا، قال هذه الشجرة ملكين، نعم في هذا المكان العظيم، أو تكون من الخالدين، الخلود المؤبد في هذه الطاعة، خلود في طاعة الله. ما المسألة؟ مسألة خلود ملك. قال لا، ما بالله لو أكلت منها ستتخلد في طاعة الله، تبدأ في شوف من أين. ولذلك أن الشيطان لا يأتي لكل إلا من طريق، لا يأتي لأحد العلماء يقول له تعال يا مولانا الله يحفظك، إيش رأيك نخرج دخلك في بيت فلانة خزميفة ولا تروح تشرب خمر. لا لا، يأتيه من باب من العبادة، من العلم، أن هذه المسألة كذا وأن هذه المسألة فيها كذا، وتدخل فيأتي لكل واحد من الباب اللي يتجه معه. إيه مستحيل أن يأتي للعلماء ويجي لا، يأتي لهم من باب الحس، من باب كيف العالم الفلاني يقولون أنها أفضل مني ولا كيف كذا، ويبدأ من هذه النقطة. ويأتي للعابد، ما العابد هما بلا في يد إبليس مثل المسبحة في يد أي واحد. العابد الغير عالم هذا ما يشك في إبليس مشكلة، قد يقوم الليل كله عباده وهو على غير هدى. لذلك اي نعم، ولذلك لابد من العلم. فهذا ادم عليه السلام الوسوسه له على مستواه، تكون ملك او تكون من الخالدين في طاعه الله، انظر كيف يكون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وقاسمهما، طبعا عند ادم ان هذا كان مع الملائكه، قال له مكانه كذا، فيأتي وقاسمهما، أقسم لهم بالله العظيم إني لكم ولا من الناصحين. آدم عليه السلام أخذ اللي يقولوا الآن شرب المقلب سلام الله عليه، فدخلت له الوسوسة هذا، فحصلت نعم. وقاسمهما إني لكم ولا من الناصحين، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقاسمهما معنى حلف لهما. فدلاهما بغرور، لما عرف انه وصل المكيده ونجح في خطته يعني انغر. يعني شوف انت، اذا وصل الانسان الى شيء مع فكره وصلها الى احد او كذا او كذا، يحس بنوع من النشوه. اما هذا فدلاهما بغرور، يعني قال هذه هي الشجره اللي انا اقول لكم بتسوي لكم كل امن، ما منعتم منهما منها الا لاجل هذا. فدلاهما بغرور، أوقعهما في الخطر أي في المعصية بكلامه الذي غرهما به. فلما ذاق الشجرة، هنا إيش المسألة؟ ما المسألة في الأكل؟ مسألة في المعصية. شجرة هي شجرة، ما فيها مشكلة أنهم أكلا منها، لا، المشكلة في المعصية، ما وقعت المعصية. أما الشجرة ما عندنا فيها إشكالية، خلاص أنت ممنوع من هذه الشجرة، إذا أكلت منها فأنت عصيت الله أصلا، فليست مشكلة معنى الأكل، مشكلة معنى المعصية، ارتكاب المعصية. فلما نعم فلما ذاق الشجرة فورا بدت لهما سوءاتهما بدت لهما سوءا أما ارتكبا معصية ساءوا إلى أنفسهم بارتكاب المعصية بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة لأن خلاص أخرجا من المكان اللي هم فيه يا آدم اهبط اخرج منها فلما خرج من هذا المكان الجميل الذي فيه ظل وفيه كل ما كانوا يريدونه فقال الله سبحانه وتعالى يعني فلما ذاق الشجرة أي ارتكب المعصية بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يضعوا لهم أماكن تظلهم من الشمس أنهم الآن خرجوا من هذا الظل ومن هذا المكان الذي كانوا فيه وليس المعنى أنهم قاموا يتوزروا بالشجر لا حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عورة نبي من أنبياء ليست مقبولة هذا كلام أئمة أهل بيت رسول الله شبه إجماع من أهل بيت رسول الله على هذا التفسير وهناك من يفسرها بأنها بالعري لأن الله سبحانه وتعالى كيف؟ بيجي الندم الآن بيجي الآن عزم لا زالوا في البداية لما خرج فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وخصف الورق عليهما الأقرب أنه استعدادا للخروج من الجنة بسبب أن لباسهما نزع عنهما ليضطر إلى العمل لتحصيل اللباس كما يعملان لتحصيل الأكل والفراش والمسكن فكان استعمال ورق لباسا أول ضعف أول ضعف الحال يعني اتضح لهم الآن أنهم يريدوا أن يعملوا لا بد من عمل بداية العمل أنه خصف الورق سواء قلنا على الأورة أو قلنا لتهيئة مسكن جديد لهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة ما نهيتكم عن تلك الشجرة ما أقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين شوف حتى تخاطب الله سبحانه وتعالى وخطابه موجه لآدم وفي هذا تذكير لهما بأنهما قد زلا من جهة أنفسهما لاغترارهما بغرور الشيطان لا من عدم التحذير من الله الله قد حذر وقال لهم لا يغوينكم الشيطان لا تسمعوا للشيطان يعني قد بلغوا بهذا الشيء قال شوف سرعة رجوع الأنبياء سلام الله عليهم قال ربنا ظلمنا اعتراف على طول اعتراف بالخطأ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين وترجح أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه أي تلقنها أي هداه لها فاهتدى لها ويظهر أن هذا كان قبل نبوءة آدم وأنهما كان في أول أمرهما لما تشرع لهما شريعة إنما نهي عن الأكل من الشجرة وكان ذلك لطفا لهما ليشتد حذرهما من الشيطان حتى ينجوا من النار ويدخل جنة الخلد لأن التحذير من الشيطان لم يكن كافيا لهما وحده حتى جرب كيده وذاق مرارة الاغترار بغروره ورب ضارة نافعة من هذا الباب يرى المفسر أن هذا الابتلاء كان قبل نبوة آدم عليه السلام لأن عندهم يعني لأن إذا دخلنا للأنبياء فالعصمة موجودة للأنبياء ولكن العصمة اختلف فيها الأنبياء معصومين مما مجال التبليغ ما كان شريعة أما من الأشياء الأخرى فليست هناك عصمة فكان هذا تحذير لآدم وحواء من الشيطان يعني وغرور الشيطان ومكائد الشيطان والأصل أنه يسري هذا الكلام لأن آدم عليه السلام خلاص مات الكلام هذا يسري على بني آدم أن يعرفوا أن هذا هو الشيطان أن هذا هو العدو أن هذا هو المتربص أن هذا هو الذي أقسم أن هذا هو الذي عمل العمل مع أبيهم بفضله ومكانته من الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له فلما ارتكب المعصية على طول يعني وجه إليه العذاب وجه إليه ولذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى نعم ولذلك يجب علينا أن نعرف أن الشيطان عدو فلنحذر فها هو مع آدم عليه السلام ولا زال مستمر مع ذريته وفي هذه الآية قال لا أحسن كنا نعم ما فيها ما قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين كان الخطاب لهم والحكم لهم ولذرياتهم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يحتمل تخرجون من بطنها ويحتمل تخرجون منها جملة إلى الجنة والنار وهو أقرب. إذن بعد أن صارت هذه المسألة اللي الأمر والنهي والارتكاب المعصية التي حتى أن الله سبحانه وتعالى وصف آدم قال ما وجدنا له من عزم، كذا الآية بالعزم أي ما كان لديه عزم على المعصية أو أنها بتعمد، لم نجد له عزم أي على المعصية، ما هناك إصرار على المعصية من آدم عليه السلام. فتأتينا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو أي اخرجوا من هذا المكان اللي أنتوا فيه، اهبطوا إلى الأرض أي إلى العمل والابتلاء، خلاص بدأت الآن مرحلة الابتلاء. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو أنتوا الاثنين، وما ترتب عليكم ذرياتكم كله، ذرية الشيطان هذا عدو لكم يا يا يا بني آدم، وأنتوا يا بني آدم يا بني آدم عدو لذرية الشيطان المخالفين بهذا الشكل. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، اهبطوا إلى الأرض مكانكم على الأرض، العمل المكان أو الكوكب المهيئ لكم هو كوكب الأرض، فاعملوا الآن وأنتوا اخرجوا من هذه الجنة اللي أنتوا فيها. إلى معنى الأرض هنا معنى العمل والتكاليف الشرعية التي يكلف الله سبحانه وتعالى بها بني آدم، وكذلك الجن مكلفين كذلك مثل بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فمن هنا أخذوا أئمة البيت رسول الله معنى اللباس، لأن اللباس معناه التقوى وليس المعنى لباس الذي يتصور الإنسان مباشرة. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.